فور تنبهه لتنقيصه من رمي جماله، عليه أن يعود فورا وإلا فقد فاته الركب. حتى لو كان بعد انقضاء الشهر. لأن هذه مسألة مثل أي فريضة ينساها الإنسان فيتذكرها، فوقتها حين يذكرها. فقضى الله فإن الله حق القضاء. في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟ لا. نعم. الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية أخرى ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب، وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة. ليس المقصود بالبيضة هنا هي بيضة الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز يعني بتكون أكبر شوية، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة. هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء. الوجه الثاني وهو احتمال، يمكن أن يكون المقصود البيضة هي بيضة الدجاجة بالذات، لكن كان هذا قبل التشريع الجديد والأخير، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا ينسخ الأقل. على هذا يحمل الحديث. الخوذة حرب طبعا. في حديث يا شيخ لأنهينا أن يسمى بنافع وبركة ويسار. يسار يا شيخ لو ذكرت شيء من المنع مثلا، ما صلته مثلا؟ هل فيه تزكية في شيء؟ يسار هنا من اليسر. نعم. فهل هنا يسار يعني كما لو قلت هل هنا يسر؟ بتقول لا، هذا مدعاة للتطير مش تزكية. الاسم يسار يا شيخ ألا يقارب اسم سهل؟ ما في قياس في الموضوع. نعم. ما جاء النص فنحن نوجه النص ولا نقيس عليه، إلا إذا كان هناك قياس يعني كما يقال أولوي ممكن أن نقيس. في حديث الجراد من جنود الله ذكرتم أخيرا ثبوته. ذكرنا أخيرا إيش؟ ثبوت هذا الحديث. نعم. طيب يا شيخ، لأنه طبعا يؤكل، فقضية من جنود الله يعني غريبة شوي على طالب العلم، عفوا يعني. بس هذا طالب العلم الظاهر ما سمع غزو الجراد. نعم. اللي عجزت الجنود أن تتغلب عليه. وين الغرابة؟ هذا مشاهد بالعين. جزاك الله خير. لا هو عفوا يعني تذوق النص، غرابة النص من حيث أنه من جنود الله. فكلمة يتوقعها الإنسان أن الله له الملائكة وله غيرهم يعني. فهذا هي وجه ال... طيب. حديث لكل سهو سجدتان. نعم.